هذا هو المذكور فقط، ما عدا هذا مذكور على جهة الإجمال. فنحن نؤمن بكل الكتب التي أنزلها الله عز وجل على عباده، وهذه هي الكتب التي سميت في القرآن. قال: سمى الله منها في القرآن التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وذكر الباقي جملة فقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل. طيب، وقال تعالى: وآتينا داود زبورا. وقال تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى عليه السلام. وقال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. يبقى أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل معهم الكتاب والميزان. ينبغي أن نؤمن بأن هؤلاء الرسل، كل رسول جاء بكتاب كما قال عز من قائل، ذكر بعض الكتب وذكر الآخر إجمالا، وكذلك ذكر بعض الرسل وذكر الباقي إجمالا، قص علينا رسلا ولم يقص علينا رسلا آخرين. سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، لكن إن أمرنا أن نعتقد شيئا لابد أن نعتقده، لابد. الإيمان بالكتب ركن من أركان الإيمان، في حديث جبريل عليه السلام المشهور الذي أخرجه مسلم من حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. انت عارفين حديث قال: بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام صلى الله عليه وسلم. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، أو قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر رضي الله عنه: فعجبنا له يسأله ويصدقه، يعني بامتحنه. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره، ستة أركان. الكلام ده مضى في تعريف الإسلام وفي تعريف الإيمان. فالإيمان بالكتب هذا ركن من أركان الإيمان. ما ذكر الله عز وجل منها على جهة التفصيل، يعني نحن نؤمن بالزبور، نؤمن بالتوراة، نؤمن بالإنجيل، فما ذكر الله منها تفصيلا وجب علينا الإيمان به تفصيلا، وما ذكر منها إجمالا وجب علينا الإيمان به إجمالا، فنقول فيه ما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وقل آمنت بما أنزل الله من الكتاب، سورة الشورى، وقل آمنت بما أنزل الله من الكتاب، آمنا بما أنزل الله من الكتاب، ده قول المؤمنين. شوفوا آخر سورة البقرة، في آخر سورة البقرة اللي هو آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ما معنى الإيمان بكتاب الله عز وجل؟ إيه معنى الإيمان؟ أن تعتقد اعتقادا جازما، دي نمرة واحد، أن تعتقد اعتقادا جازما بأن الله عز وجل أنزل هذه الكتب رحمة منه بعباده، لأنه تبارك وتعالى أخذ على نفسه العهد أن لا يعذب إلا بعد إرسال الرسول، ومعنى كلمة رسول أنه جاء من عند ربه برسالة، وليس أحد العذر أحب إليه من الله عز وجل كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيح. فلذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب سبحانه وتعالى إعذارا للخلق. أن نعتقد اعتقادا جازما بأن الله عز وجل أنزل هذه الكتب، وأن نعتقد اعتقادا جازما بأن الله عز وجل تكلم بما في هذه الكتب سبحانه وتعالى، ثم إن هذه الكتب نزلت على الرسل بطرق مختلفة، إما أن يوحى بها إلى الرسول عليه السلام أو إيه؟ أو أن يكلمه الله من وراء حجاب، أو أن يرسل إليه الرسول اللي هو الإيه؟ الملك جبريل روح القدس عليه السلام. نعتقد كل هذا، ومنها ما كتب الله تبارك وتعالى. واحد يقول كتب وكتبنا له في الألواح، سيدنا موسى عليه السلام كتبنا له في الألواح، ونحن قد اتفقنا من قبل على أن نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف، بلا كيف، دون أن نسأل عن الكيفية. ما معنى الإيمان بكتب الله عز وجل؟ معناه التصديق الجازم بأن جميعها منزل من عند الله، وأن الله تكلم بها حقيقة. عشان مسألة الكلام النفسي ولكن إن الكتب دي مخلوقة كده كلام باطل خلاف عقيدة أهل السنة. الله عز وجل تكلم بما في هذه الكتب، وكلم الله موسى تكليما، وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله. وكلام الله من صفاته، والله عز وجل قديم منزه عن الأحداث، فكذلك صفاته، صفات الله عز وجل قديمة قدم الذات. مش أنت داخل المسجد بتقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم؟ هذا مسنون لنا. التصديق الجازم بأن جميعها منزل من عند الله تبارك وتعالى، وأن الله تكلم بها حقيقة، فمنها المسموع منه تعالى من وراء حجاب بدون واسطة الرسول الملكي، ومنها ما بلغه الرسول الملكي إلى الرسول البشري، الرسول الملكي اللي هو مين؟ جبريل عليه السلام، هو أمين الوحي، إلى الرسول البشري، ومنها ما كتبه الله تعالى بيده، بيده، كما قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، فيوحي بإذنه ما يشاء. انت عارف النبي عليه الصلاة والسلام فرضت عليه الصلاة 50 صلاة ثم تقلصت إلى 5 صلوات في رحلة المعراج المجيدة، 50 صلاة ثم نسخت بعد ذلك إلى 5 صلوات. وقال الله عز وجل الحديث في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه: ما يبدل القول لدي هن 50 وهن 50، 50 في العمل و50 في الأجر. طبعا ده بيبين يا جماعة أهمية الصلاة. لو بقت الصلاة على ما فرضت 50 صلاة قسمها على 24 ساعة، قول 48 صلاة على 24 ساعة، يعني كل نص ساعة قد إيه؟ صلاتين، مش كده؟ 24 في 2 ب48، كل نص ساعة صلاة، كل نص ساعة، مش كل نص ساعة، كل نص ساعة بداخلها صلاة. ده لو افترضنا أن الإنسان لن ينام ولن يفعل شيئا، هذا يعني يبين أهمية الصلاة في حياة الإنسان المسلم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وقال تعالى لموسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وكلم الله موسى تكليما. أهو كلم سيدنا موسى عليه السلام بغير إيه؟ بغير واسطة. وقال تعالى في شأن التوراة وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، موعظة وتفصيلا لكل شيء. وقال في عيسى عليه السلام وآتيناه الإنجيل. وقال تعالى وآتينا داود زبورا، وتقدم ذكرها بلفظ التنزيل. وقال تعالى في شأن القرآن لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، صلوات الله وسلامه عليه. وقال تعالى في القرآن إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى، وغيرها من الآيات. يبقى إذن نؤمن بأن نؤمن بكتب الله تبارك وتعالى، وما جاء ذكره مفصلا آمنا به مفصلا، وما لم يأتي ذكره آمنا به إجمالا. ومعنى الإيمان أن نصدق بأن الله عز وجل نزل هذه الكتب تصديقا جازما، وأن الله عز وجل تكلم بما فيها عز وجل، وأن الوحي أو أن الكتب نزلت على إيه؟ على أنواع، على أنواع كما ورد في الإيه؟ في الآية. طيب ما منزلة القرآن من الكتب المتقدمة؟ تعرف سورة المائدة قال الله تعالى وأنزلنا إليك الإيه؟ الكتاب، وأنزلنا إليك وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. يعني إيه مهيمنا عليه؟ أبلغ كلمة قيلت في كلمة في تفسير هذه اللفظة حاكما عليه. القرآن حاكم على الكتب السابقة، فما كان من أحكام في الأمم السابقة وأيده القرآن صار حكما لنا، وما كان من الأحكام في الأمم السابقة ثم أعرض عنه القرآن أو لم يأتي به القرآن يبقى ذا معناه أن هذا منسوخ. ولذلك الكتب السابقة هي كتب محرفة وغير المحرف فيها منسوخ، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله غير المحرف من الكتب السابقة منسوخ. قال الله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال تعالى ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. لما كان هذا الكتاب هو الكتاب الخاتم فله خصائص. أولا نزل من الجمل، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، ونزلناه تنزيلا. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. في سورة القيامة إيه؟ إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. خلي بال سيادتك في بعض الناس، وهذا من الغلو المذموم، بعض الناس يقولون النبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، الكلام ده كلام غلط. ده النبي الأمي سمي أميا لأنه بعث في أم القرى، لكن كيف يبلغ رسالة يجهلها عليه الصلاة والسلام؟ الكلام ده كلام باطل يا أخوانا. النبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب وتبليغ الرسالة لا يحتاج إلى قراءة ولا كتابة، بل كان هذا معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، وأنت قاعد في وسطهم لا بتكتب ولا بتقرأ. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر عندنا هكذا وهكذا ثم هكذا أو هكذا، يعني 29 10 أو 10 ثم 9 أو 10، يعني 29 يوم يا 30 يوم. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ده إعجاز كبير جدا للنبي عليه الصلاة والسلام. إن مثلا أحب أن يتهموه بأنه قرأ الكتب السابقة واقتبس منها، ألم يأتي جبريل عليه السلام وقال له اقرأ؟ قال: ما أنا بقارئ. اقرأ، قال: ما أنا بقارئ، عليه الصلاة والسلام. فهذه غلوات، يعني أما رأيت مثلا إنسانا كفيفا، كفيف لا يرى ومع ذلك يحفظ القرآن بأرقام الآيات ويحفظ كتب السنة، الأمر لا يحتاج، ويعمل على نشر الكتاب والسنة والدفاع عن الشيخ كشك الله يرحمه ويحسن إليه. كيف علم الناس الشيخ كشك والرجل إيه؟ ما كان يقرأ، كفيف، وما كان يكتب، لكن بيقرأ عليه رحمه الله. فهذا من الغلو المذموم. طيب، قال أهل التفسير: مهيمنا مؤتمنا وشاهدا على ما قبله من الكتب ومصدقا لها، يعني يصدق ما فيها من الصحيح وينفي ما وقع فيها من التحريف، من تحريف وتبديل وتغيير، ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير. وأنت كيف آمنت بوجود التوراة والإنجيل؟ لأن الله عز وجل أخبر في كتابه العزيز بوجود هذين الكتابين. غير كده في الحديث الثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لأن كتبهم فيها حق مختلط وباطل، فقد تكذب ما عندهم من الحق وقد تصدق ما عندهم من الباطل. فلا تصدق ولا تكذب، ولكن اعرض هذا الأمر على إيه؟ على كتاب ربك عز وجل. فكتاب ربك تبارك وتعالى هو الذي إيه؟ هو الذي يقرر لك. لكن مثلا يجي أهل الكتاب يسمون، إذا سمى أهل الكتاب مثلا ملك الموت عزرائيل، لا بأس من أن تقول ملك الموت ولم يرد اسمه في كتاب ولا سنة، لكن عند أهل الكتاب سماه عزرائيل. طب ده جائز؟ روى البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لكن تبين أن هذا كلام أهل الكتاب، أن هذا كلام أهل الكتاب. أهل الكهف مثلا ماكسيميليانوس ومش عارف مين ومين ومين، هذه الأسماء ليست موجودة لا في الكتاب ولا في السنة، لكنها موجودة عند إيه؟ أهل الكتاب. فلا بأس من ذكرها، لكن مع العزو إلى إيه؟ إلى كونها مذكورة في كتب أهل الكتاب وليست مذكورة لا في الكتاب ولا في السنة. يبقى مهيمنا مؤتمنا وشاهدا على ما قبله من الكتب ومصدقا لها، يعني يصدق ما فيها من الصحيح وينفي ما فيها من الباطل المحرف، ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير. ولهذا يخضع له كل متمسك بالكتب المتقدمة، كل مؤمن بالكتب المتقدمة عنده عدل وإنصاف لابد أن يخضع للقرآن العظيم. وأنت ترى حتى في عز هذه الفتن التي تموج كما يموج البحر، من رؤوس النصارى الكبار من يسلم، منهم من يسلم من النصارى، بل أسلم حاخام يهودي مشهور عندهم أيضا، لكن دخول النصارى في الإسلام أشهر من دخول الإيه؟ من دخول اليهود. ولهذا يخضع له كل متمسك بالكتب المتقدمة ممن لم ينقلب على عقبيه، كما قال تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمون. مسلمين خبر كان، إنا كنا من قبله مسلمين، سورة القصص وغير ذلك. طيب السؤال 81: ما الذي يجب التزامه في حق القرآن على جميع الأمة؟ ما هو واجبك تجاه القرآن؟ الجواب هو اتباعه ظاهرا وباطنا. القرآن ده بنشوف في الحديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه الذي رواه مسلم، قال عليه الصلاة والسلام في آخره: والكتاب حجة لك أو عليك. الكتاب حجة لك أو عليك، هذا الكتاب أنت ستسأل عنه يوم القيامة. وقال الله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. بعض الصوفية يقول بإمامهم أي بشيخهم، فيفرض الشيخ على أتباعه أشياء تتعلق به ما أنزل الله بها من سلطان. طب راجع كده في التفسير: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. إمام الأمة رسولها، يبقى ده قول. القول الثاني: بإمامهم أي بكتابهم. قال الله تبارك وتعالى في سورة ياسين: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. لكن يقول لك بشيخهم، ده كلام غريب. ولذلك أنت لابد أن تستمسك بالكتاب والسنة، أن تتحرك تحت راية القرآن، وأن تنظر في كلام السلف الصالح. كلام السلف الصالح الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ده القيد، بفهم سلف الأمة. بخلاف هذا يجي واحد يقول لك الله يعني حد الرجم ده، لا ده مش حد، وراجل كبير عالم في أصول الفقه، الشيخ أبو زهر، يقول لك يعني محمد كده، محمد على طول يعني محمد هيرمي الناس بالطوب؟ ايه ده يعني ايه يرمي الناس بالطوب؟ يعني كأن هذه الصورة فيها من السفاهة ما فيها. ازاي دي عقوبة ربنا سبحانه وتعالى؟ بعد يقول لك ايه القسوة دي؟ طب ما هي قسوة فعلا. مش ربنا سبحانه وتعالى قال: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، ولا تأخذكم بهما رأفة، لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ضد الرأفة الايه؟ القسوة والشدة، ده علاج. وربنا سبحانه وتعالى دية العين قد ايه؟ دية العين نصف الدية، نصف دية المسلم. كل عضو من الاعضاء متكرر، ان واحد اتلفه على سبيل الخطأ ففيه نصف الدية، يبقى 50 ناقة. الناقة بكام دلوقتي يا جماعة؟ 50 ناقة دية العين. لو ان انسانا تطلع في دار قوم بغير اذنهم حل لهم ان يفقعوا عينه، حل لهم ان يفقعوا عينه. ديه الكف ليه قد ايه؟ نصف الدير 50 ناقة. ان سرق ربع دينار كان في حرز تقطع تهدر على طول تهدر. فالانسان المسلم كريم على الله عز وجل، لكن لا ينبغي ان يتعدى حدوده ابدا. ان تعدى حدوده تعرض للايه؟ للعقوبه. فلا بد دائما من الايه؟ الاهتداء بالقران، اتباعه ظاهرا وباطنا، والتمسك به والقيام بحقه. قال الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا. وقال تعالى في مطلع سورة الأعراف: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. بيقول الكتاب ده: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. يبقى لازم أنت موجود أصلا في الأرض من أجل هذا الكتاب، لا عشان عمارة الكون دي حاجة من المكملات، لكن الأساس إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى. إحنا كنا في الجنة، ربنا وجه الأمر بالهبوط إلى الأرض، قلنا اهبطوا منها جميعا. فإما يأتينكم مني هدى، الهدى هو ده، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هيرجع تاني الجنة. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى في الطهر. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، أي تعاملت معها تعامل الناس لها، طنشتها. لأن شوف في صدر الآية بيقول إيه؟ ومن أعرض عن ذكري، إعراض، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ولما شوف في سورة الروم، في سورة الروم قال الله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال قتادة رحمه الله: يقلب أحدهم الدرهم على ظفره فيخبرك بوزن ما فيه من فضة ولا يحسن يصلي، ولا يحسن يصلي. فاكر زمان أيام البريزة الفضة لما كنت تروح تشتري من البقال رخامة، حاطط رخامة، يقوم يرنها على الرخامة ويسمع الرنين بتاعها عشان يعرف دي حقيقية أم مزيفة. الراجل تاجر العملة يعرف مثلا العملة دي بتشد امتى وبترخص امتى، يقول لك لا اصل ده موسم الاجازة الصيفية والنزول للناس المعارين، فهتلاقي الريال نزل سعره لانه بقى كتير، لكن في موسم الحج والعمرة الريال بيشد. خبير بالاسواق، خبير بكل، وما يحسنه يصلي. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال تعالى أيضا في الأعراف: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. شوف آية عجيبة، إنا لا نضيع. والذين يمسكون، لم يقل عز من قائل والذين يستمسكون أو يتمسكون بالكتاب، لا، يمسكون ده فعل إيه؟ متعدي، مش لازم. فيبقى يمسك غيره بهذا الكتاب، وأنت لن تمسك غيرك بهذا الكتاب إلا إن كنت متمسكا به في نفسك. يعني لو امرأة وقفت خطيبة في النساء وهي متبرجة وحالها بالبلد تدعوهن إلى الحجاب، يعني ده كلام يعني إيه؟ طب ما تروحي أنت تحجبي ما دام أنت عارفة أن الحجاب صح. انصحي نفسك أولا، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ فالذي يمسك بالكتاب لابد أن يكون هو إيه؟ مستمسكا. فلذلك قال عز من قائل إنا لا نضيع أجر الإيه؟ الصالحين، لا المصلحين، المصلحين، وهي عامة في كل كتاب، والآيات في ذلك كثيرة. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله فقال فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. ده في حديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم، ده طبعا في خطبة يوم عرفة. خطبة يوم عرفة دي خطبة في غاية الأهمية كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نزلت عليه الآية، أو نزل عليه قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نزلت عليه عشية عرفة في يوم جمعة، ده إجماع. وفي صحيح البخاري عن طريق ابن شهاب أن ناسا أتوا أمير المؤمنين عمر فقالوا يا أمير المؤمنين لقد نزلت عليكم آية، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه إني لا أعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم جمعة، وقت العشية يبدأ من زوال الشمس. فكأنه عليه الصلاة والسلام لما نزلت، ده كلام ابن القيم بقى، لما نزلت عليه هذه الآية أمر براحلته فرحلت له، ثم أتى إلى بطن الوادي فخطب الناس خطبة يوم عرفة، وهي ثابتة في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الطويل الذي وصف فيه حجة الوداع. ففي آخر خطبته عليه الصلاة والسلام، أو في هي خمس فقرات، الرابعة وإن تركت فيكم ما لم تضلوا بعد ما إن تمسكتم به كتاب الله، الخامسة والأخيرة وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون. قالوا نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك. فرفع السبابة إلى السماء قال اللهم فاشهد، ثم ينكتها في الناس اللهم فاشهد عليه الصلاة والسلام. كذلك روى الطبراني بإسناد جيد عن أبي شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهاجرة فقال أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإن هذا القرآن، شوف التشبيه، قال فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. لما يجي واحد هنا يعني نقطة في غاية الأهمية، واحد يقول لك طب أنا قرآني ماليش دعوة بالسنة، أهو النبي عليه الصلاة والسلام عمال يوصي بالقرآن. طب ما القرآن احنا خدنا الكلام ده من قبل، أثبت حجية السنة، القرآن أثبت حجية السنة. فلما يجي واحد يسيب السنة يقول لك أنا متصل بالقرآن، كذاب. ألم يقل الله عز وجل في القرآن وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة؟ يبقى كم حاجة نزلت عليه عليه الصلاة والسلام؟ اثنين، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال عز وجل لأمهات المؤمنين واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، آيات الله هي القرآن والحكمة. إيه هي الحكمة دي؟ كل ما خرج من فيه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم مما ليس بقرآن. فتارة تجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحيل على القرآن فقط، وتارة على السنة فقط، كما روى أبو داود والترمذي عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وضرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال في ضمن وصيته وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. قال المنذري رحمه الله في الترغيب والترهيب عضوا عليها بالنواجذ، بالنواجذ أي تعلموها والزموها. شاف الواحد لما ملتزم الثوب أو أي حاجة بعض عليه بأنيابه كده لا تنجرف في تيار الفتن العاصم منها أو بينما يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. وتارة يحيل صلى الله عليه وسلم على الكتاب والسنة. حديث مشهور ومعروف رواه ابن حبان بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. فلما يجي واحد يقول لك الله ده الحديث ده في صحيح مسلم، كتاب الله وعترتي، كتاب الله وعترتي، العترة هم ايه؟ اهل البيت. الشيعة بيعملوا كده وانت عارف كيف ترد هذه الشبهات. فانت تقول له الله، طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله وعترتي مش كده؟ في موطن اخر قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الخلفاء الراشدين المهديين، انت عارف الخلفاء؟ طيب. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة الذي رواه الترمذي والشافعي وغيرهما: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. من أفرض الأمة؟ زيد بن ثابت. من أعلم الأمة بالحلال والحرام؟ معاذ بن جبل. يبقى إيه معنى هذه الإحالات؟ معنى هذه الإحالات كما قال الأصوليون، ما فيش سنة مستقلة للخلفاء الراشدين. في بعض العلماء قال خلاص لو ثبت الأمر عن أبي بكر وعمر أخذنا به، لكن في الحقيقة إن أبو حامد الغزالي بيناقش المسألة في كتابه العظيم المستصف في أصول الفقه، بيقول لك يعني تمسكوا بطريقة الخلفاء الراشدين الذين ما كانوا يقدمون أحدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن لا تبقى لك عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. طب إذا أبو بكر قال قولا، القول ده مش هيبقى حجة لأن ده قول أبي بكر فقط. النبي عليه السلام أحال على الخلفاء الراشدين مجتمعين. طب جه عمر وقال بنفس القول، برضو القول ده مش هيبقى حجة في الديانة والأمة تعيش وهي في سعة من أمرها. ثم جاء عثمان فقال بنفس القول ولا حاجة برضو، إلى أن يأتي علي إن قال بنفس القول صارت الإيه؟ صار القول حجة في الديانة. ينفع الكلام ده؟ ينفعش. الشريعة مستقرة، قال ابن حزم في مراتب الإجماع واتفقوا على أنه مزماتا، احنا فضلنا ثلاث دقائق، واتفقوا على أنه مزماتا النبي صلى الله عليه وسلم فقد كمل الدين وانقطع الوحي واستقرت الشريعة، فليس لأحد أن يزيد فيها شيئا بغير استدلال منها. لما يطلع علي جمعة يقول لك ده أنا جاني النبي عليه السلام في المنام وقال لي كذا وكذا، أو واحد تاني يقول لك ده أنا جالي واحد لابس أبيض وقال لي إيه ابن ضريح، ما ينفعش الكلام ده خالص. الشريعة لا تؤخذ بالرؤى المنامية، الشريعة كتاب وسنة وإجماع لسلف الأمة، وإجماع لسلف الأمة، واتفقوا على أنه مزمات النبي صلى الله عليه وسلم فقد كمل الدين وانقطع الوحي واستقرت الشريعة، فليس لأحد أن يزيد فيها شيئا بغير استدلال منها، ولا أن ينقص منها شيئا، ولا أن يبدل شيئا مكان شيء، ولا أن يحدث شريعة. تحفظ هذا الإجماع جيدا، ومن فعل ذلك فهو كافر. تحفظ هذا الإجماع جيدا، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع لم يتعقب ابن حزم في هذا الإجماع، بل نقل غير ابن حزم مثل هذا الإجماع، لم يتعقبه، اسمه نقد مراتب الإجماع. يعني ما يجي يحكي إجماع في مسألة وهي ما فيهاش إجماع أو في صورة من صور المسألة وقع الخلاف فيها، ابن تيمية ينبه على هذا. لما يجي على إجماع ويمر عليه ابن تيمية ولا يتعقبه ولا ينتقده، يبقى خلاص ابن تيمية موافق على ايه؟ على هذا الإجماع. فخلي بالك من إيه؟ من هذه المسألة. لا نجاة ولا خلاص لك، والدنيا لحظات. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. يوما أو بعض يوم في البهدلة والذل. أما رأيتم قائد الانقلاب في تركيا، قائد القوات الجوية، رأيتموه قبل الانقلاب كان يلبس النظارة والبدلة المنشية وما إلى ذلك، وبعد الانقلاب كيف أذله الله؟ رجل مضروب على أفاب، مضروب في وشه، متشلفط، وينتظره الإعدام أو السجن مدى الحياة. على كل حال سقط. ليه؟ لماذا عرضت نفسك لهذا الأمر؟ الطمع ملوش حدود، طالبان لا يشبعان. قال هذا قول الشافعي رحمه الله: طالب علم وطالب مال. كل ما يجي يقول لك: هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ ما يشبعش. نسأل الله السلامة والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.